المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ياسين حا. أخونا يسأل ويقول: إذا صلى رجل بمفرده الصلاة في الليل أو صلاة مفروضة، فهل يجهر في القراءة أم يخفي صوته؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن أن أصلي صلاة جهرية فريضة كانت أو نافلة في الليل يجوز له أن يجهر في موضع الجهر، ويجوز له أن لا يجهر إذا كان وحده، فلا حرج عليه في هذا ولا في ذاك إن كان أعوان له على العبادة وأنشط له في استمرار تهجده وصلاته. إذا جهر فعل بحيث لا يتأذى بقراءة له، وإن أصر فكذلك لا بأس، والأمر كله مبني على التيسير والتسهيل. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان رسالة بعثها مستمع يقول: موسى بن محمد بن علي الشاعر يسأل فيقول: حجيت أنا وزوجتي مع بعض الأهل، إلا أنهم كانوا مستعجلين للرجوع لأرض الوطن، وقد خرجنا من مكة في اليوم 11 من ذي الحجة. أما بالنسبة للرمي فقد وكلت عني وعن زوجتي من رمي العقبة الأولى يوم 10 وحتى اليوم 12 من ذي الحجة، كذلك لم نبت في منى ليالي التشريق. أرجو التكرم بإفادتي عن حجنا، وإن كان علينا كفارة سواء من هدي أو صيام وجهونا جزاكم الله خيرا، علما بأن عمي الذي حجنا معه قال لي بأنه سأل في الحرم وقيل له يمكن بأن تسافر وعدم النوم بمنى طالما وكلنا، إلا أننا عند وصولنا لوطننا عمان قالوا لنا عليكم كفارة، أفيدونا أفادكم الله حتى نرتاح نفسيا ونؤدي ما علينا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إن الإنسان يتعجب من الوافد إلى بيت الله العتيق مكان بعيد يطلب مغفرة ربه ويريد أداء نسخ من أعظم العبادات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكل ذلك في الصحيح. أقول إن الإنسان يتعجب، يأتي الإنسان من مسافات بعيدة، لا من هذه الجزيرة إنما يأتي من أبعد من ذلك، ثم إذا بقي القليل وجدته متحفزا متهيئا يستطيل المدة التي يبقاها، ثم يغادر البلد بدون إتمام لحجه أو عمرته، وقد قال الله: وأتموا الحج والعمرة لله. عملكم أيها السائل عمل غير صحيح، غير جائز شرعا، ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق يوجب فدية ذبح شاة على كل واحد، وترك رمي الجمرات يوجب فدية على كل واحد، وبالتالي لم توادعوا، لأن محل الوداع إنما هو بعد الانتهاء من أعمال الحج، فلا يصح الوداع في اليوم العاشر ولا في الحادي عشر، إنما الوداع بعد الانتهاء من أعمال اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. وما قيل لكم في بلادكم في عمان، لأن عليكم الكفارة له الصحيح، وما زعم أنه سئل أحد في الحرم، فلا أقول أنه لم يسأل، لكنه لم يسأل أهل علم. فلا يحل الإنسان أن يسأل عن أمور هامة عظيمة من أمور دينه جاهل لا يدري عنه، وإلا فإن الحرم فيه من يفتي. في أيام ما قبل الحج، وأما سفر السائل فلم ينتظر وقتا يجد من يستفتيه في الحرم، يعني يذكر أنه مشى غادر مكة في اليوم الحادي عشر اشتياقا للوطن، إذن لن يشتق هو إلى بيت الله العتيق، أليس أعد النفقة وغادر البلاد التي يعيش فيها وتحمل وعثاء السفر ومشقته؟ أما أنت أيها السائل ومن على شاكلتك فعليكم الكفارات، وإذا فعلتموها تم حجكم إن شاء الله، فإن الحج منه ما هو واجب من أعماله ومنه ما هو ركن، فما كان ركنا فلا يصح إلا بإتمامه ولا تجبره الكفارة، وما كان من الواجبات كرمي الجمرات والمبيت في منى ليالي التشريق وطواف الوداع فهذا تجزئ وتجبر نقصه الكفارات، وهي ذبح شاة على القادر عن كل شيء، عن ترك جمرات كلها شاة، وعن ترك مبيت الليالي التشريق شاة، وعن ترك الوداع شاة. ومن كان فقيرا لا مال له صام 10 أيام عن كل شاة، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، لعلها مناسبة كيما نعرج على بعض أحوال إخواننا المسلمين الذين يأتون إلى الحج، فتجد أن كثيرا منهم يأتي إلى الحج ولم يتزود بالثقافة التي تعينه على تأدية مناسك الحج الأداء الصحيح الذي يجعله سالما من الكفارات التي قد يتساهل عن أدائها أو يعجز عن أدائها، فما التوجيه شيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ الواجب على من أراد عملا أن يعرف كيف يعمل هذا العمل، ولنا سبيل لمعرفة ذلك إلا عن طريق العلم، والعالم يعمل بعلمه، ومن ليس بعالم عليه أن يسأل العلماء. والواجب على من أراد حجا أو عمرة أن يسأل قبل الذهاب إلى الحج أهل العلم من أين يحرم وكيف يعمل بعد إحرامه وماذا يعمل قبل الإحرام وكيف يؤدي مناسك الحج أو العمرة ومتى يتحلل وما هو الشيء الذي يمكن أن يبطل إحرامه. عليه أن يسأل، لأن هذه أمور هو المخاطب بها، وإذا وجد من ينشر العلم فإن من أراد العمل يجب عليه عينا أن يسأل. والحمد لله العلماء موجودون في غالب بلاد العالم الإسلامي، ومن أراد السؤال قبل السفر استطاع، ولا سيما في هذه الدولة السعودية وما هيئته من هذا البرنامج العظيم النفع الذي انتشر أثره وعم نفعه ليس على سكان هذه الجزيرة، بل تخطى الحواجز وامتد شرقا وغربا، ونأمل أن يتوسع ذلك وتهيأ له وسائل البث البعيد المدى، وقد وصل ولله الحمد أماكن بعيدة في شرق آسيا، في الشمال الشرقي لآسيا ودول الجمهورية المستقلة حديثا بعد الاتحاد السوفيتي، وبلغني أن يصل إلى أقصى إلى أماكن بعيدة في جهة الغرب أيضا، وهذا من حسنات هذه الدولة ومن علامات توفيقها. فنسأل الله أن ينفعها بذلك، وأن يكون من العلم النافع الذي تنتفع به. فإذا كان الحاج أو مريد الحج يصعب عليه أن يجد من يسأله، فليرسل بأسئلته إلى هذه الدولة، إلى هذا البرنامج الذي هيئت الجهات المختصة في الإعلام، وزارة الإعلام له الرجال الذين يعرضون كل ما يردهم على أهل العلم يتولوا الإجابة، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نسأل الله أن يثيب ولي أمر هذه البلاد وأعوانه والجهات المسؤولة في الإعلام ومن يتولى الإجابة، أن يثيب الجميع أجزل الثواب وأن يسدد الخطأ، إنه جواد كريم، والله أعلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعله أيضا من المناسب شيخ صالح أن تتفضلوا بتذكير إخواننا الذين يقومون على الشؤون الإسلامية في كل بلد إسلامي، ما هو الواجب تجاه إخواننا أولئك الذين يريدون أداء مناسك الحج أو العمرة؟ ظني بهؤلاء المسؤولين أنهم يؤدون الكثير، ولكن المؤسف أن كثيرا ممن يريد الحج أو العمرة لا يفكر بهذا العمل، ويظن أن معرفة كيفية العمل إنما تكون إذا وصل إلى مكة، ثم إذا وصل إلى مكة ووجد الزحام والاختلاط بين مختلف أجناس الناس شغل، وربما كان له رفقة يجتمع معهم ويحول اجتماعه بهم بينه وبين الاستفادة إلى غير ذلك، ومع ذلك فإن الواجب على هذه الأجهزة أن تضاعف جهودها وأن تجتهد في تنوير الناس وإيجاد النشرات العلمية، وتعطى لهؤلاء الوافدين ولو بالثمن لكن بأيسر ثمن، وتبسط ويكتب ما هو ضروري ولازم مما يجب فعله أو يجب اجتنابه، حتى يكون القادم بحج أو عمرة قد علم كيف يعمل ما يجب عليه أن يعمله، أو يتجنب ما يجب عليه أن يتجنبه. وهذا من مهمات الأجهزة المختصة في البلاد الإسلامية، وهي إن شاء الله قادرة بحول الله ويعونه على أن تذل الصعاب وتثقف الناس وترشدهم إلى ما ينفعهم، وسوف تجني بحول الله من ثمرة ذلك التوفيق في الدنيا والسعادة في الآخرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، فرصة كبيرة نعتبرها شيخ صالح. ما هو رأيكم لإخواننا أولئكم الذين يقومون على الموانئ الجوية والبحرية وكذلك المرافق أو المداخل البرية؟ هؤلاء يقومون على حسب ما منحهم الله من القدرات بالشيء الكثير، والحكومة وفقها الله هيئت أسلاما كثيرة والرئاسة العامة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لها نشاط كبير، ووزارة الإعلام لها كذلك، ويرجى من هذه الجهات ومن مؤسسة الخطوط أن تكون لهم عناية كبيرة في طبع كتيبات صغيرة تشمل أهم مناسك الحج وأهم ما يجب اجتنابه ويزود بها الحجاج عند انتطائهم وسائل النقل في السعودية أو وسائل النقل التي يخدمون عليها في الموانئ باللغات التي يستطيعونها وعلى بلدانهم أن تعد لهم أمثال هذه النشرات لتزودهم بها من موانئ التوجه في بلادهم بحرية كانت أو جوية حتى يقدم الحاج والمعتمر وقد أخذ تصورا عن هذه المناسك ولن يبقى عليه إلا الشيء الذي يحتاج إلى مشافهة العلماء فيه وهم في هذه البلاد ولله الحمد متوافرون الموانئ الهامة في جدة نعم والموانئ الأخرى في المدينة نعم وفي أماكن الإحرام في السيل ووادي نحر عن طريق الطائف نعم والسعودية جهة اليمن نعم كل هذه فيها علماء في ذلك الوقت طيب. يرشدون الناس ويبصرونهم لكن ينبغي أن يعلم أن الحاج والمعتمر هو المخاطب الأول وبأن عليه أن يعلم كيف يعمل وقد قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فهو المخاطب أولا وقبل كل شيء بأن يتعلم كيف يعبد الله والله المستعان الله المستعان جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي تصل إلى هذا البرنامج القضية باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاميم عين أو عبد الباسط مصطفى محمد من جمهورية مصر العربية أخونا له قضية أسرية طول فيها بعض الشيء فنستأذنكم شيخ صالح يقول إنني رجل متزوج ولدي ولدان حدث نزاع بيننا وقلت للزوجة طالق ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الصلح وعادت الحياة دون أن أفعل أي شيء بعد ذلك ثم بعد زمن قليل لا يتعدى الساعات حدث نزاع آخر وللعلم الحياة بيننا قلقة لأنني لا أرى فيها إلا الإهمال وعدم الطاعة وبذاءة اللسان وذهبت إلى بيت أبيها ومن أحد الإخوة سمعت بعض الأفعال السيئة فثرت وأقسمت وتلفظت والله العظيم والله العظيم والله العظيم لأطلقها ومرت الأيام وتدخل أصحاب الخير وعادت الحياة الزوجية بقلقها وتعبها ولم تمضي إلا أيام قليلة وحدث الشجار وقلت لها سأطلقك وبلغتنا هطلقك وهي الآن في بيت أبيها ولا أدري ماذا أفعل إن تم الصلح أريد أن تتفضلوا بتوجيهي جزاكم الله خيرا أما الطلقة الأولى فقد وقعت طلقة إذا لم يكن صدر منك إلا هذه الكلمة هذه طلقة واحدة وما طرأ من صلح هو رجعة وأصلحت زوجتك زوجة لك بعد هذه الرجعة وأما أيمانك بأنك ستطلقها وقولك لها سأطلقك هذه كلها تهديد إذا أنت لم تنفذ هذا التهديد فإن الطلاق لن يقع وإن أنت نفذته وطلقت وقع الطلاق وما دام أنك إلى الآن حسب ما تزعم لم يقع منك تنفيذ لهذا التهديد والوعيد فلا تزال المرأة زوجتك فإن نفذ الصلح وتم وعادت المياه إلى مجاريها فنصيحتي لك وللزوجة أن تحسن كيفية سلوك الطريق وأن تحافظ على نفسيكما وتؤدي أعمال هذه الحياة بعقل وروية فإن الشيطان إذا ثار الشجار بين الزوجين أشعل نار فتنة بينهما فأوغر صدر هذا وأوغر صدر تلك للرجل أتهينك المرأة وللمرأة أيدوس حريتك فإذا شب أور الفتنة ووقع ما يقع تخلى الشيطان وقال إني بريء منكما. فالواجب إذا وجد الغضب أن يعالج المسلم الغضب بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان واقفا جلس، وإذا كان الأمر ميسرا تهيأ إلى الماء وتوضأ وضوءه للصلاة، إلى غير ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يحرص على لم شمل الأسرة والمحافظة عليها يوفقه الله. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ومن كما ويقول الآخر ومن ذا الذي ترضى سجياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ينبغي أن تعلم أيها السائل أن الحياة كلها تعب، وأن الراحة منها فيها راحة مطلقة متعذرة، وإنما يحرص المرء ويسدد. فنسأل الله لكل مسلم أن يحل مشاكله، وأن يسهل الله أمره، وأن يلم شعة أسرته ويجمع شملها، إنه جواد كريم. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع محمد علي الخمسي من طرابلس، بعث برسالة يقول فيها أختي مريضة بالكلية منذ فترة طويلة، قال الأطباء إنها تحتاج إلى زراعة كلية، فهل يجوز لي أن أتبرع بكليتي لها؟ وهل لي أجر من الله على ذلك؟ وهل تعتبر هذه الفعلة من الإحسان؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. يجوز لك أن تتبرع لها بكلية، وهذا من الإحسان إليها بل من الإيثار. فإذا تحقق أن كليتك صالحة لها عن طريق الأطباء، ولا شك أن هذه عملية لا يتولاها الإنسان المفرد، وإنما تتم بواسطة مستشفى متخصص. أقول إذا تبين مناسبة كليتك لها واحتمال نجاح الزراعة احتمالا قويا، فإنك إن شاء الله تثاب على ذلك، وأنت لن تسبق يومك الذي كتب لك ولو تبرعت بكليتك، وأختك لن تتأخر عن اليوم المكتوب لها ولو حصل لها كلية جديدة. لكن فعل الأسباب مباح، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هل هذا الذي تفضلتم به قاعدة لكل من أراد أن يتبرع بعضو من أعضائه لأخيه أو لأخته المريضة؟ لكل حادث حديثه، ولكل مشكلة علاجها، والمسألة لا تزال في مراحلها الأولى في هذا المجال. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتبرع، وصار الذي يتبرع له بحال إما أن يحصل على التبرع أو يفقد حياته، فإن من يبذل لهما يكون سببا في ظاهر الأمر في سلامته يثاب عليه. وإن كان ذلك لا يؤخر الأجل، كما لا يعجل ذلك أجر المتبرع، لأن الله يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالنفس التي جاء أجلها لا تتأخر، والتي لم يأتي أجلها لا تتقدم بهذا التبرع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لدى الأطباء عبارة موت المخ، هل من تعليق على هذه الكلمة؟ الأطباء يزعمون أنه إذا مات المخ صارت الحياة ميؤوسا منها، وهذا أمر مشاهد، لكنه لا يعني حتما أن الموت حاصل، فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير. سبحانه. وموت المخ، هل إذا كان الإنسان يعيش على الأجهزة المركبة، فإذا مات المخ هل يجوز إزالتها؟ هذه المسألة تنطلق من مسألة هل العلاج واجب أو جائز؟ فإذا قيل إن العلاج واجب، قيل يجب أن لا تنزع، وإذا قيل جائز، قيل لا حرج من نزعها، مات المخ أو لم يمت. والصحيح الذي تدل عليه النصوص أن العلاج غير واجب، وإنما هو جائز، وإنما يجب في حال دون حال. إذا ظن الإنسان أنه لو لم يتعالج حصل كذا، وإن تعالج لم يحصل، وأمثال ذلك مما قد يكون له أثر على العقيدة، تختلف المواقف باختلاف تأثير العقيدة. إذا كان يظن أنه لما لم يتعالج يموت، ويكون قد قضى على نفسه وفرط إلى آخره، فليتعالج. النبي يقول تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالخلاصة أن الدواء في أصح أقوال العلماء غير واجب، من تداوى فلا بأس، ومن لم يتداوى توكل على الله وثقة بأنه لن يصيله إلا ما كتب له، وأن الأمر كما قال النبي لأبي هريرة جف القلم بما أنت لاق، فلا حرج. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر شيخ صالح فيقول: إذا انتقض وضوء الإنسان أثناء الطواف ثم ذهب ليتوضأ، هل يبني على ما تقدم من الطواف أو يستأنف من جديد وكأنه لم يطف من ذي قبل؟ جزاكم الله خيرا. بل يبني على ما سبق، ويبدأ من حيث انتهى ويكمل طوافه، ولا شيء عليه وراء ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح مستمعة تسأل عن الاستماع إلى البرامج والتمثيليات دون مشاهدة الصور، ما هو توجيهكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم يشاهد المرء أشياء محرمة، ولم يسمع كلاما محرما، فلا شيء عليه. أما موضوع التمثيل وما يتعلق به، فليس المجال في هذا الوقت الضيق مجال تفصيل فيه. والله جزاكم الله خيرا. الأخت نوال مرضي غالي اللحياني من مكة المكرمة تسأل عن الشعر وحكمه ولا سيما الهجاء من، جزاكم الله خيرا. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإن من الشعر لحكمة، والهجاء إذا كان هجاء بحق لفاسق أو ضال كافر ليردع بالهجاء فهو جائز كافر ونحوه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حسان رضي الله عنه وأرضاه أن يهجو قريش، فإذا كان ذلك لغرض صحيح سليم ولم يتجاوز الحد ولم يكذب فيما يقول ويبحث، فلا حرج، ولا شك أن تجنبه أولى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.